بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الفقه في دين الله من أكد الواجبات وأهم المهمات، لأنه لا يمكن للإنسان أن يؤدي ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتقرب إلى الله إلا عن علم وبصيرة، فالعمل بدون علم يكون ضلالا ووبالا على صاحبه، فلا بد أن يكون العمل مبنيا على علم صحيح وفقه في دين الله عز وجل. ولهذا يقول جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل على أن التفقه في دين الله أمر مطلوب وواجب، والله جل وعلا حث على ذلك فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لولا هذا معناه الحث، نفر من كل فرقة من كل جماعة، لأن الناس ما يتمكنون كلهم من التفرغ للتفقه، ولكن يتفقع منهم أفراد طائفة يشمل القليل والكثير، الواحد يسمى طائفة والاثنين والثلاثة وأكثر يسمى طائفة، الطائفة تقل وتكثر. نفروا يعني اتجهوا إلى التفقه دين الله في أي مكان يجدونه يذهبون إليه بعيدا كان أو قريبا. ليتفقهوا في الدين، يتفقهوا يعني ليتفهموا، لأن الفقه لغة الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم، تقول فقه الشيء إذا فهمه. وأما في الشرع فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالفقه يبنى على أدلة، على مصادر، أولها كتاب الله سبحانه وتعالى، وثانيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها إجماع المسلمين. وهذه الأصول مجمع عليها بين الأمة. وأصل الرابع مختلف فيه وهو القياس. إلى أدلة أخرى وأصول أخرى فيها خلاف، ولكن هذه الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع هذه لا اختلاف فيها. هذا هو الفقه لغة واصطلاحا ليتفقهوا بالدين، يعرفوا أحكام الله سبحانه وتعالى من مصادرها على أيدي أهل العلم وأهل البصيرة. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. مهمة الفقيه لا تقتصر على نفسه، بل أيضا تمتد إلى غيره. فالفقيه يجب عليه أن يفقه الناس وأن يعلمهم وينشر ما أعطاه الله من العلم، ولا يختزله بنفسه فقط. ولينذر قومه. فدل هذا على أن الإنذار لا يكون إلا بعد الفقه. الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بعد الفقه في دين الله عز وجل. فالذي لم يتفقه في دين الله لا يصلح أن يكون معلما، ولا يصلح أن يكون داعية، ولا يصلح أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. لا بد أن يكون متفقها في الدين قبل أن يباشر هذه الأعمال، حتى يكون على بصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل هذا على أن من فقهه الله في دينه فقد أراد به خيرا. ودل بمفهومه على أن من لم يفقهه الله في دينه أنه لم يرد به خيرا. فهذا دليل على فضل التفقه في دين الله عز وجل، وعلى ذم الإعراض عن التفقه في دين الله. والفقه في دين الله يكون على قسمين: قسم واجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، غنيا أو فقيرا، ملكا أو صعلوكا. كل مسلم يجب عليه أن يتفقه في هذا النوع من الفقه، ولا يسع أحدا أن يجهله، وذلك ما يستقيم به دينه من أمور العقيدة وأمور وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة. لا يسع أحدا أن يجهل أحكام هذه الأركان، لأنها مكلف بها كل مسلم. وهذا الفقه هذا واجب على الأعيان، لا يعذر أحد بجهله. والنوع الثاني واجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، بقي في حقهم سنة، لأن المقصود من هذا النوع أن يوجد لحاجة المسلمين إليه، فإذا قام به من يكفي حصل المقصود وتأدى الواجب وبقي في حق البقية سنة من أفضل العبادات. وهذا مثل أحكام المعاملات وأحكام المواريث وأحكام الأنكحة والطلاق وأحكام الجنايات وأحكام الأطعمة وأحكام القضاء، لا بد أن يوجد في المسلمين من يقوم بالتفقه في هذه الأبواب بحاجة المسلمين إليها، لكن لا يجب على كل فرد بعينه، ولكن من فيه الكفاية وفيه الأهلية يتأكد في حقه ذلك. والفقه أيضا ينقسم إلى فقه في العقيدة، وهذا ما يسمى بالفقه الأكبر، معرفة أحكام العقيدة، معرفة الشرك الأكبر والأصغر، معرفة ما يتعلق بالعقيدة، هذا يسمى بالفقه الأكبر، وما عداه من الفقه في العبادات والمعاملات إلى آخره فهذا يسمى بالفقه العام. والنوع الأول هذا اختصت به كتب العقائد، الفقه الأكبر اختصت به كتب العقائد، كتب التوحيد. أما النوع الثاني هذا هو المقصود في كتب الفقه المعروفة، يبدأ من الصلاة، يبدأ من الطهارة وأحكام المياه، وينتهي بكتاب الإقرار في آخر كتاب القضاء. والفقه باب عظيم في الدين، لا يجوز التهاون به والتزهيد فيه، لأن بعض الناس أو بعض الشباب في عصرنا الحاضر يهونون من أمر الفقه ويزهدون فيه ويقولون انه اقوال حجاج وانه يشغل عن معرفه الكتاب والسنه والعنايه بالنصوص، تخريج الاحاديث وما اشبه ذلك، وهذا في الحقيقه جهل، جهل منهم في قيمة الفقه. الفقه ثروة عظيمة لا يجوز التهاون بها،

بل لا بد من عرضها على الدليل. ثم أيضا ما كل ما نسب إلى إمام من الأئمة يكون صحيحا، فلا بد من التثبت. فإن كتب المذهب سواء عند الحنابلة أو غيرهم فيها آراء للعلماء الذين جاءوا من بعد الإمام يخرجونها على أقواله أو يأخذونها من إيماءاته أو يقيسونها اجتهادات منهم، يسمونها التخريجات، يسمونها الوجوه، يميزونها. ما يقول ما إذا كان عن أحمد قالوا نص عليه أو قال أحمد كذا، وإذا كان من آراء غيره من رجال المذهب يقولون هذا وجه أو هذا تخريج أو هذا كذا وكذا، يميزون هذا من هذا. فمراد الشيخ رحمه الله ما كل ما في الإقناع وكل إن كله نصوص عن أحمد، بل ما هو عن أصحابه وعن شيوخ المذهب. نعم، ألا نقول إن كل ما في الإقناع إنه من كلام أحمد أو كل ما في المنتهى كله من كلام أحمد؟ ما صحيح، فيما هو من كلام أحمد وفيما هو من كلام الفقهاء من أتباعه يخرجون عليه أو يقيسون عليه. نعم، وهم كما ذكرنا لا يتركون هذا غير يميز، بل يميزونه ويبينون ما هو من قول أحمد وما هو من قول غيره. نعم، وإلى الشيخ رحمه الله، كيف يستطيع الفقهاء تقديم بين الرواية إمام أحمد مع تعالى الدنيا وقوله هذه الرواية تصحيح إلى مذهب؟ هذا حسب، لا يكون هذا إلا عن خبرة ودراسة للمذهب كما فعل صاحب الإنصار وكما فعل الزركشي في شرحه على الخرقي، يكون هذا عن خبرة ومعرفة بأقوال الإمام ومتقدمها ومتأخرها وارتباطها بالدليل، ما يكون إلا عن خبرة. نعم، لا بأس، العمدة كتاب طيب سهل ومختصر، وزاد المستقنع أيضا مختصر، ولكن زاد المستقنع أشمل من العمدة، أكثر مسائل من العمدة وأشمل، كتاب حافظ جدا مملوء بالمسائل العلمية والفقهية، وهو أكثر مسائل وأحفل من العمدة، وإن كانت العمدة أسهل منه عبارة وأوضح منه عبارة. نعم، فكل كتاب له ميزاته ما في شك. نعم، هو اليمن، اليمن هو ممتد من الطائف إلى كلها يسمى باليمن، لوقوعه أيمن الكعبة، كما أن ما كان شمالي الكعبة يسمى بالشام، كل ما كان شمالي الكعبة يسمى بالشام، وكل ما كان جنوبي الكعبة يسمى باليمن. هذا من حيث الجغرافيا لا من حيث المواقع السياسية، هذا شيء آخر. نعم، ما يفعله بعض أصحاب الأصول الأخرى من رد العقول من مسافر إلى رغبة في الدين جاري الأقل، نعم. هل يعتبر من إقالة المستحبة ما يفعله بعض أصحاب الأصول الأخرى من رد العقول من مسافر إلى رغبة في الدين جاري الأقل، نعم. هذا طيب، نعم، هذا من الإقالة والأصل أن العربون للمستأجر ولا للبائع، إذا تنازل المشتري أو المستأجر الأصل أنه للبائع أو للمؤجر، فإذا تنازل عنه فهذا طيب وهذا من الإطالة. نعم. وقال الشيخ وفقه الله، فإن يكون موضع الاستقرار للمصمم لأن يتبعه من بعض الدعاء أن الاستقرار لا تكون أمام المصمم بل تكون عن يمينه قليلا. نعم، السترة تكون أمام المصلي، لكن إذا كانت عمود أو شيء قائم فالأحسن أنه ما يصمد إليها صمدا، الأحسن يعني أنه ما يصمد إليها صمدا وإنما يتمايل عنها يسيرا. نعم، يقول خشية التشبه بعدد الأصنام. نعم. وإلى الشيخ وقمح الله يريدوا من بعض الرواية أيضا أن على المسلم أن يكون مكحف بجد ومتعاق للحق، والدليل على ذلك فإن عند الله هم المسلمون. نعم، تعصب للحق وتحزب للحق هذا هو المطلوب، إنما التحزب وتعصب المنقوص إذا كان لغير الحق، فإنما للعصبية والحمية الجاهلية هذا هو المذموم، أما إذا كان للحق فهذا طيب. نعم، وإن سموه تعصبا فما نسميه اتباع واقتداء، ما نسميه تعصب. نعم. وإلى الشيخ وفقه الله، ما حكم قبول الهدية لمن لم يصم إلا أحداث أو نادرة؟ هو قبول الهدية يجوز حتى من الكافر الأصلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا، فقبول الهدية يجوز، لكن هذا لا يسقط النصيحة لتارك الصلاة، وإذا كان في رد الهدية زجرا له وهجرا له هذا طيب، وإذا كان في قبولها تأليفا له ترغيبا له في التوبة فهذا حسب، فقبول الهدية من تارك الصلاة فيه تفصيل، إن كان فيه تأليفا له وترغيبا له ودخولا عليه في النصيحة فهذا طيب، وسيلة طيبة من وسائل الدعوة، أما إذا كان لا يقبل النصيحة وفي ترك قبول الهدية زجرا له وهجرا له وتأثيرا عليه فهذا طيب أيضا. نعم. وقال الشيخ وفقكم الله، هل أبى أن لم يلتزمين الجنازة إلا بعد يوم أو يومين قضاء الصلاة، وإذا كان لم يعرف عددها فماذا يفعل؟ نعم، إذا صلى هو عليه جنابة ناسيا لها أو ظن أنه ما يلزمه الاغتسال وإنما يكفيه الوضوء فهذا يعيد الصلاة، لأنه صلى بغير طهارة، والصلاة لا تصح إلا للطهارة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ونسيان الواجب لا يسقط، النسيان لا يسقط الشيء الواجب وإنما يسقط الإثم فقط، أما الواجب فإنه لا يسقط بالنسيان، من نسي الصلاة إنها لا تسقط عنه، كذلك من نسي الطهارة لا تسقط عنه. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: انا طالب بإحدى المعاني الدراسية لهذا العام، وتقول لي بصور رجال من المسائل احتياج من قرارات دراسية، وما هو توجيه قول لكم به؟